يقول إذا جلس الرجل في حلقة علم ثم قام المجلس قبل انتهاء الدرس قام لحاجة أم لا، فهل يلحقه إثم؟ لا نقول يلحقه إثم، لكن يعني يفوته خير كثير، خصوصا إذا كان القيام لغير حاجة. لغير حاجة. نعم.